على الصلاح ما باعتبار اللغة، فإن الكلمة اسم لكل ما أتى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيب، على كل شيء ما فى الله باطل. وقال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائله، وهي قوله: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما قال. وهنا بأربع كلمات، وكل كلمة جملة. أولا: لعن الله من ذبح لعن. اللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمته. طعن الله الطرد، اللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمته. فإذا قيل لعنه الله، المعنى طرده وأبعده عن رحمته. وإذا قيل اللهم لعن فلانا، المعنى أبعده عن رحمتك وأطرده عنه. وقول من ذبح لغير الله، من عام ولا لا؟ عام يشمل من ذبح بعيرا أو ذبح شاة أو ذبح بقرة أو ذبح دجاجة، كل من ذبح لغير الله هو داخل ذلك والعياذ بالله. ثانيا: وقوله لغير الله، لغير الله يكمل كل من سوى الله، حتى لو ذبح للنبي أو ذبح للملك أو ذبح للجن فإنه يكون داخلا في لعنة الله والعياذ بالله. وقول لعن الله، هل الجملة خبرية أو إنشائية؟ أحسن أن تكون خبرية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعن، واحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر، بمعنى اللهم لعن، اللهم لعن من ذبح لغير الله. وأيهما أبلغ؟ الخبر أبلغ، الخبر أبلغ، لأن الدعاء قد يستجاب قوله ارتجاع، لكن الخبر أبلغ. لعن الله من لعن والديه، أعوذ بالله، لعن الله من لعن والديه، لعن والديه أو سبهما وشتمهما. فاللعن من الإنسان بمعنى السب والشتم، بمعنى السب والشتم، فهو سببت إنسانا أو شتمته فهذا لعنه، هذا لعنه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن اللعن من الإنسان بمثله هو السب والشتم. وقوله والديه، الأم من الأب، طيب الجد والجد، هذا يشمل، كما أن ابن الابن وابن البنت أولاد، فكذلك الجد أب، الجد أب. ثم إن هنا ليس مسألة مالية، مسألة من الحقوق، ولا شك أن هذا حقوق. إنما نحن نعلم أن لعن الأبناء أشد من الآخر، من الأعلى، لأنه أولى بالبشر. فقوله والدين يشمل الوالد بالصلب ومن فوقه. لأن مفرد، يعني إذا أضيف يكون العموم. المهم ان ظاهر العموم، لان هذا من باب الخطيئة، وهي تسمية الاب والابنه ومن فوقها. وقوله لعن الله من لعن والديه، هذا استغرب كيف الواحد يلعن والديه. وبين النبي عليه الصلاه والسلام قال: يسب ابا الرجل ويسب اباه. ومعنى ذلك ان اللعن المتسبب فيه اللعن المبارك. وقد اخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعده، وهي ان السبب بمنزله المباشرة، صدق النذر المباشرة. طيب، وقوله لعن الله من لعن والديه، القرن بين هذا وما والديه لقبله، وأن حق الوالدين بعد حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بعد وبالوالدين إحسانا. فبهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تضييع حق الله والكفر به، ذكر تضييع حق الوالدين لأن حقهما بعد حق الله. اليوم الوفاة يحرجون إلى كم سيران بالسرعان من هذا المحر يأكلها من هذا المحر. من الإخفاف في الدين والإخفاف في العمل. الإخفاف في الدين في البدع وغيرها، والإخفاف في العمل في الجرائم وشبهها. فمن آوى المسجد فهو ملعون. والمسجد مثل أسد منه ولا لا؟ نعم أسد منه، لأنه إذا كان إيواؤه سببا للعنة فإن نفس فعله جرم أعظم. فالمسجد سواء كان مسجدا في الأمر أو في شؤون الأمة وجرائم وغيرها، أو كان مسجدا في الدين مثل المعتزلة والجهمية وغيرهم، فهؤلاء إذا آواهم الإنسان فإنه داخل في اللعنة والعياذ بالله. وكذلك من ناصره، وأن الإيواء المستعين لدفع الأذى عنه، فمن ناصره وعارضه فهو أشد وأعظم، أشد وأعظم. فعلى هذا ففيه التحذير من البدع والإخواص في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ظهر الحديث ولو كان أمر النسيح، فهو ولو كان أمر السورة. والثالث الرابع: لعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من غير منار الأرض، منارها مراسيم وعلاماتها التي تحدد بين الجيران، فمن غيرها فهو ملعون. ولو لمصلحة جاره، ولن يصحب جاره، لا يصحب جاره فيها الله خير. اين يصحب جاره؟ لا يصحب جاره. هذا ملك انا مثلا 100 متر، فانا عرفت ان يخلي 8 متر وطنع يكون جاره في صيدة على احسن. لكن من غير منار الارض ظلما، من غير منار الارض ظلما، فهذا ملعون والعياذ بالله. وما أكثرهم اليوم من ضابط العقارات والعياذ بالله صاروا يبلعون أراضي من غير منارها يكون جنيه والعياذ بالله. ما علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شفرا من الارض ظلما قوته من سبع اراضين ومثواها. من الارض وحده من سبع اراضين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالامر عظيم، مع ان هذا الذي يقتطع من الارض والعياذ بالله ويغير من النار او اخذ لا يستحق هو لا يدري، قد يستفيد منها في دنياه وقد يموت قبل ذلك، وقد يسلط عليه آفة تأخذ ما أخذ فالحاصل أن هذا قليل على أن صغير من الأرض أنه من كبائر الذنوب. وبهذا قرنه الله تعالى بالشرك وبالعقوق وبهو أهل الحساس، إما يدل على أن أمره عظيم وأنه يجب على المرء أن يكبر منه وأن يخاف الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيه. من أعان فكان فعل على خطر، على خطر من هذا. من ضبط على أبو على جهل فإنه إن كان مفرطا في طلب العلم هو آسف، وإن كان جاهل ما يعرف أبدا فهو معفو عنه، لكنه لا ينفعه عند الله. إن قد ذكرنا لكم سابقا الفرق بين الجاهل الغافل والجاهل المتغافل. ثم قال الله عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في جبال. الجنة ولا الجنة؟ وانفع رجل ايضا هذا على خلاف العقل. طيب، وقوله في جبال في هنا للسببية يعني بسبب وليست للظرفية، ما ليس. ودخل النار رجل في جبال أي بسببه، سبب جبال يدخل الجنة ولا دخل النار؟ نعم، أمر صعب وصعب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء يقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. إذا ذبح لغير الله وذبح شيء يؤكل ولا ما يؤكل؟ هذا ما يؤكل، لكنه من هذه التقرب إلى هذا الصنم فكان مشركا فدخل النار. وقال للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث الحقيقة أني أنا آسف أن الذين يحبذون الحديث الباب ما جابوا لنا عن الشيء ومن عنده ماذا؟ هذا العاشر وين عبد الرحمن الدار؟ موجود؟ هذا عنده، عندك العاشر والثاني عشر، إلى الثاني عشر. لا والله، اللي عندي أنا رقم 10 و2 عبد الرحمن الدار وعبد الرحمن. على كل حال أنا ودي إن اللي عند عليه المسؤولية تخرج يقول هذا الحديث. أولا الشرح يقول هذا حميد يقول إنه مش موجود، لكن ربما إنه في بعض السنة من المسألة. والحديث أولا من طارق بن شهاب، اتفق المترجمون أنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في صحته، فمنهم من أقرها ومنهم من نفاها. فنحن الآن إذا قلنا بأنه صحابي فإنه رابع أنه سمع من الرسول أم لم يسمع، وأن مرسل الصحابي حجة كما هو معروف. وإن كان غير صحابي فإنه مرسل، فإنه مرسل، ومرسل غير صحابي من الإحسان الضعيف. هو ثانيا الحديث معنعن من قبل الأعمش في نور النهار، وتعرفين أن الأعمش من المدلسين، الأعمش من المدلسين، وهذه آفة في الحديث، هذه آفة في الحديث. فالحديث في النفس منه شيء من أجل هذا، من أجل هذا الشرعي. إذا ما صحت أحسن ما تحدث ومثلا لو حفظ الإنسان للصنم أدنى من الضباط ومشرك. لا أو جميع العبادات. فإن كان الأول فهو من باب عبد المتغايرين، وإن كان الثاني فهو من باب عبد العام على الخاص. نعم، ويدخل فيه على الثاني أيضا، يدخل فيه الجب، لأن جب من العبادة. نقول ورجحنا العميد لأن يدخل فيه الجب، ولو خصصنا بالذات خرج بقية العبادات ما عدا الصلاة والذات. وقول سلم يا رب الرمحر، قلنا إنه المراد بالنحر هنا زكاة الإبل، ويثمن الذات أيضا، وهو يكون في البقر وفي الغنم، وهو دليل على أن الذات عبادة لأن الله تعالى أمر به. نعم يلا. البداءة للذبح لغير الله، البداءة لغير الله. الرابعة في ايه؟ للذبح لغير الله. ماشي، في اي دليل؟ رغالي أبغن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. نعم، الرابعة وإنما بدأ به لأنه من الصدق، والله تعالى عندما يبطل الصدق يبدأ أولا بالتوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولكن البر من آمن بالله ومن آخر والملائكة والنبيين إلى آخر. نعم، الرابع لعن من لعن والديه، ومنهم فلعن والدي الرجل فيلعن والديه. ما معنى لعن الرجل او لعن الانسان للانسان؟ ايش معنى؟ او السب والسب. قلنا له معنى احدهما الدعاء عليه اللعن، والثاني سبه وسبه. نعم، لان ربك اكبر قال لعن يكب أبا الرجل فيكب أباه ويكب أمه فيكب أمه. نعم، الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فينتجي يجيره إلى من؟ إلى من يجيره من ذلك الصادق. هذا أيضا قلنا أنه يشمل بالجرع، أخوات الدين والجرع. فمن آوى مشركا ببدعة فلا فهو داخل بها، ومن آوى مشركا بجريمة فهو أيضا داخل فيها. وإذا كان هذا في من آوى فالذي فعل يكون أشد، وقد يقال إن الذي آوى أشد من جهة أنه يناصر هذا ويقوي الجانب بخلاف الفاعل فإن جرمه خاص به. ما نتعدى الحديث. من آواه فهو ملعون، والواسطة يعني قصدك اللي يشفع لك يشفع لك وهذا ما يجوز. الطباعة في الحدود محرمة. فقد يقال انه وقد يقال انه لان الايواء معناه انه يناصره وياتي بقوه، ان الشافع فيه مثل ما يقول العام قد مد ابا قصيرا قد يقبل وقد لا يقبل. هو الظاهر يضع مثل الكتاب في الارض من حاربة الله ورسوله. ما رضعت ما رضعت يعني مو من المعاصي أحسن ما تجد الله. قال هذا من مكمل على الصباح هذا النصارى يقول النصارى إذا أواهم من حدث من أجل حدثه فهو معروف، إذا أواهم من الدفاع عنه وعن عقوبته فهو داخل جهاز، وإن أواهم من حدث آخر فلا يصدق. ومن فرق لأن المسلم المستور عليه وطن مثل جاء سائدا أو هذا أول ما حصل منه، أنه وطن الرجل ويتمرد ويدفع على ما عليه، أو أنه من عرف بالجراءة على هذا الأمر فلا يجوز السفر، لأن السفر لمن يحب الاختفاء، وأما المتمرد والعياذ بالله فهو ما يريد الاختفاء. السادسة لا علم من غير منار العرش وهو المراسيم التي تفرق بين حدث وحتى جارب فتغيرها بتقديم أو تغيرها عندك فتغيرها يا عين فتغيرها فيها يا عين ولا يا عين واحدة فيها يا عين إذن فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة إن منار الأرض أعلامها فهي المراسيم اللي بينكم الجهار كان بينكم بين السوق مثلا، لأن الحيط عام فمثلا لو أن الإنسان قدم مراسيمه ودخل السوق وهو باطل بالله، ولو أخر مراسيم الإنسان ليوسع السوق ظلما فهو داخل بالله وداخل بالله. يعني مثلا يجي الواحد يقول أخر مثلا مراسيمه لأنه يبني أن نسأل وتوسع، الحرام ما يجوز إلا بإذنك إن أذن أو عور وإلا فهو محرم وداخل في الله. نعم. السابع الفرق بين لعن اللعون المعين المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. طيب مين نحن هذا الفرق؟ هذا حق بطنين نأخذ إن معين يخالف هذا، من هذا عام يقول من هذا عام من أعلم والمعلق يقول انك مثلا لو رأيت انسان هتقاومه ما تقول لعنك الله، تقول لعن الله من قاومه، ما تلعنه هو بعينه. من اين يؤخذ هذا من الحديث؟ هذا عام طيب، هذا واضح انه اذا لعنت على سبيل العموم، وإذا قال على يعني هذا واضح من على سبيل العموم، إذا قال اللهم لعن من أوان الزم، اللهم لعن من غير من الأرض، هذا واضح. لكن لعن المعين يقول المؤلف إنه يتعرف هذا الشيء، مهم لعن العموم. ونحتاج إلى دليل، وهل الدليل يمكن أن يؤخذ مما ذكره أو من دليل منفصل؟ وش الدليل منه؟ طيب نقول الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سار ولعن أناسا من من المشركين من أهل الجاهلية. اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. نهي عن ذلك ولا لا؟ نهي عن هذا. وقيل له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ما لك تلعب رجل معين كما يقول الله عليه. وكم من إنسان كان على وصف يستحق به اللعنة ثم تاب الله عليه. فإذا مؤخر من دليل منفصل. وكأن المؤلف رحمه الله قال من الأصل عدم جواز إطلاق اللعن. الأصل عدم جواز إطلاق اللعن. فجاء هذا الحديث لاعنا بالعموم. لاعنا بالعموم. ويبقى الخصوص على أصله. على أصله. لأن المسلم ليس باللعان ولا بالطعان. والرسول عليه الصلاة والسلام ليس لعان ولا طعان. فالأصل إذن المنع من اللعن. هذا الأصل. فهذا الحديث الآن فيه لعن العموم ولا لا؟ إذن يبقى لعن المعين على أصله. وعلى هذا وجه أخ المؤلف الحكم من هذا. وإلا ما في التفريق في الحديث. والخلاصة الآن أن لعن المعين لا يجوز. والعلة أشار الله إليها في القرآن. ما هي؟ أو يتوب عليه. وأما لعن العموم لعن الله من أوى مسكا. لعن الله من تخلى في طريق الناس. لعن الله من تخلى في ظلهم وما أشبه ذلك. فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به. الثامنة قصة القصة العظيمة وهو قصة الذباب. هنا هذه القصة تقدمنا من الحديث فيه ضعف نور. نعم أنا لا نش ونشر طارق الشهاب. وقلنا إنه أيضا الذي يخرج إن شاء الله يحدد من الموضوع أكثر بعد. نعم فعلى هذا فأن المؤلف رحمه الله في صحة الحديث. المؤلف فأنه قد صحة الحديث ولهذا بنى عليه الحكم. والحكم المأخوذ من حسن دليل شرع عن صحته. إذا لم يكن صحيحا ما فرع عليه. وقصة الذباب كما معروفة إن الرجل الذي فعمان حين قرب قال له قرب ولو ذباب فقرب ذباب. شخص ثاني قال ما كنت لأقرب لأحد شيء من الله فقتلوا. الأول دخل النار والثاني دخل الجنة. نعم. قول القيم في تنفيذ عبد الحميد يقول ما رأيته في المسند. يقول ما رأيته في المسند ولعله في كتاب آخر له لابن القيم. ولكنه خطأ. والسند إليها. والسند إذا صيغ كثير الصلاة حكم لا يكون مجاز. هذا قصد نعم نعم الصالحة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يدخله فحاله تخلصا من شره. هذه الحقيقة مهمة هذا ليس مسلما. فإن قوله مقرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب. أما لو فعله تخلصا من شره فإنه لا يقصد لأنه نقص التقرب. ولهذا قال العلماء في الفقه لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعا لقوله يعني طلق من الطلاق فإن الطلاق وقع. وإن طلق دفعا للإخرى لم يقع الطلاق. وهذا حق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأموال بالنية. وظاهر القصة، ظاهر القصة التي ذكرها المؤلف في هذا الحديث، تدل على أن الرجل فرط في نية التفرق، لأن الأصل أن فعلا بني على طلب وسكون موافقة لهذا الطلب، هذا هو الأصل. ما دام فعل فعلا مبنيا على طلب وهو أن يقرب بهذا الثمن، فإن معناه أنه فعله بنية هذا السفر. ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف على المسألة، وأنه لو فعله لقصد التخلص ولم يتسخر بهذا الثمن بالبغض، فإنه لا يكفر لعموم قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أوتي وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلهم غضب. وهذا الذي فعل ما يجب الكفر تخلصا مطمئن بالإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان. فالصواب أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل. إن كان بعض العلماء يفرق يقول إذا أكره على القول فقال لم يكفر، وإن أكره على الفعل فعل كفر، ويستدل بقصة الجبال. وقصة الجبال كما ترون فيها نظر من حيث صحتها، وفيها نظر أيضا من حيث الدلالة، من حيث الدلالة بما شرحناه لك. وش الشرح اللي قلنا؟ فعل مبني على طلب فيحال على هذا الطلب، واضح؟ ولو فرض أن فيه احتمالا، أن فيه احتمال أن الرجل تقرب بالذباب التخلص، لو فرض هذا، نعم، فإن لدينا نقص محكم في الموضوع، قرآني محكم، وهو من كفر، ما قال بالقول، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فهذا المعلم. أما عندنا نص من القرآن واضح صريح، فإنه لو ورد سنة صحيحة على وجه يشتبه فإنها تحمل على هذا النص المحكم. هنا تخلص من الخطة الثانية اللي قتله، أما أبي أبا قتله إيه؟ أبي أبا قتله لأنه ما قرر، قد لا يخطر بذلك الإنسان، قد لا يخطر بذلك الإنسان أن يفعل الشيء تقربا، ربما لا يخطر. وربما أن تكون هذه القصة أيضا في الشريعة من قبلنا، أنهم يؤاخرون بالإكراه وأنه يجب عليه الصبر ولو قتل. عندنا على طول يتحدث لأجل الظلم الأول، الظلم الأول وهو التقرب إلى الأصنام، ولو كان لو عبد الدنيا ضوء به، نعم. ولكن عندنا آية، وكثير من الآثار والأغلال التي على الأمم السابقة رفعت عنها، نعم. نعم. ربما من صادق بقول الإنسان شيئا يخرب، أو من يريد أيضا التحكم. المهم على كل حال نحن وحملناه على ظاهره، فمعنى ذلك أنه قرر أنه ذبح هذا الكتاب تقربا إلى هذا الحد. إنما الدلالة الحالية تدل على أنه أراد التقرب. نعم. العاصرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف قدر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم قولهم لم يطلبوه إلا العمل الظاهر. هنا وهذه المسألة فيها تفصيل في الحقيقة، هل الأولى أن الإنسان يخطر إذا أكره على الكفر، الأولى أنه يخطر ويقتل، أو الأولى أن يوافق ظاهرا ويتأول أما كون يوافق ظاهرا وباطنا فهذا لا شك من الجاء الموافقة ظاهرا وباطنا هذه لا تجوز يعني ردة. فالأقسام ثلاثة إما أن يوافق ظاهرا وباطنا وهذا هذا حرام ولا يجوز أو يوافق ظاهرا لا باطنا ولكن يتخلص من الإكراه هذا جائز أو لا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويقتل مثلا فهذا أيضا جائز وهو من الصدق لكن أيهما أولى أو وفر ولو قتل أو أن يوافق ظاهرا فيه تفصيل يقول إذا كان الإكراه لا يترتب عليه خلل في الدين بالعامة وكان الإكراه لا يترتب عليه غرض في الدين بالعامة فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطنا لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة من الناس مثل صاحب مال أو صاحب علم أو ما أشبه ذلك وحتى وإن لم يكن في مصلحته بقائه على الإسلام وزيادة العمل الصالح خير وهو قد رخص له في أن يكثر ظاهرا عند الإكراه فالأولى أن يتأول ووافق ظاهرا لا باطنا أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر في الإسلام فإنه يصبر وقد يجب الصبر وأن الصبر حينئذ من الجهاد في سبيل الله ولهذا لما شق الصحابة من عليه الصلاة والسلام ما يجدونه من مرافقة المشركين قص عليهم قصة الرأس من قبلنا وأن الإنسان ينشق ما بين لحمه وجلده عن فاق الحرير وهو يصبر ومعنى ذلك أنه يقول لهم اصبروا على الأذى ولهذا نسأل الإمام أحمد رحمه الله يوضي وصبر يرى بعض العلماء يصبر بأن الإمام أحمد لو أنه وافقهم ظاهرا في نسب عظيم في الدين فالصبر هنا من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله مهم من باب إبقاء النفس هذا ليس من باب الصبر لإبقاء النفس من باب الصبر طلب من جهاد في سبيل الله الإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه فصار قرب كون الإكراه الشخصي الذي ما ترتب عليه شيء فله كما قلت كم حالة لا ثلاث حالات موافقة ظاهرة وباطنة هذه ما تجوز موافقة ظاهرا لا باطنا فهذه جائزة والثالثة الصبر على القتل فهذه أيضا جائزة ولكن من الأولى الأخذ في الرخصة لما في البقاء من المصلحة إلا أن إذا كان في مثل الإكراه يضر بالدين يعني أكره على عمل إذا وافقهم عليه أضر بدين الله فإن الواجب الصبر حماية للنفس ولا حماية للدين حماية للدين لأنهار من باب الجهاد في سبيل الله والصحابة رضي الله عنهم لو حصل منهم مثل يعني لو وافق المشركين في ذلك الوقت والمسلمين كله لنفسه هذا ضرر عظيم على الإسلام كذلك الإمام أحمد رحمه الله لو أنه وافق ظاهرا حصل في ذلك مضره على الإسلام هذا هو التقرير في مسألة الإكراه نعم الحادية عشر إن الذي دخل النار مثله لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار في الجبال هذا صحيح يعني ان هذا رجل كفر شو بالذبح فكان هو السبب في دخول النار. فكان بالأول مسلم، كان بالأول مسلما ثم كفر بتقريبه للصنم. وقول السيد بعد سيل الضرقية ما تفعل الضرقية ما تفعل، لكن بسبب ونغير قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة فيه الرحيم، هذا سفر فيه السببية. نعم. الثالث عشر فيه شاهد للحديث الصحيح. عشر عندك ولا عشرة؟ عشرة. ها؟ عشرة. نعم. فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من كراعة نعله والنار مثل ذلك. نعم. والغرض من هذا الترغيب والترهيب يا حسين، الغرض من هذا إذا علم الإنسان أن الجنة أقرب إلى كراعة النعل، نعم، فإنه يشتو على السعر يقول هي بعيدة، مثل قال الرسول عليه لما سئل عن عمل يدخل الجنة ويبعد النار قال لقد سألت عن عظيم فبعده، ثم قال وإنه لا يسأل عن يسأل الله عليه. الجنة إذا خرجت وكل إنسان هي أقرب إلى النار وينشط ويسعى له، والنار إذا قيل له إنها أقرب إلى كراعة النعل فإنه يخاف يخاف ويتوقع في مسجد لئلا يزل فاهله. ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى الجنين وكلمة أخرى توصله إلى أسفل الساحل. نعم. التراث هذا الصوت الذي يكون على رأس القدم. نعم. نعم. الثالثة عشرة معرفة وعمل، معرفة أن عمل القلب هو المقصود العبد حتى عند عبادة الأوزان. عبادة الأوزان. الحقيقة أن الثالثة عشرة مع التاسعة فيها يعني شبه تناقض، لأن في الثالثة عشرة حال الحكم على عمل القلب، وفي التاسعة حاله على الظاهر، لأن قال تخلص النساء فمعنى ذلك أن باطنه سليم. وهنا يقول إنه العمل بعمل القلب، ولا شك أن ما قاله المؤلف حق بالنسبة إلى أن المدار الثالث على القلب، حقيقة أن العمل مركب على القلب، والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلافه في أعمال الأجساد، والفرقان بينهم قصدا وذلا، والفرقان بينهم أعظم من الفرقان بين أعمالهم البدنية، ولا لا؟ هنا وأن كثير من الناس مثلا قد يعبد الله ويقصد الله لكن عندهم ما عندنا من ما يجد لكل الحق ولا يدعي لكل الحق. بعض الناس أيضا يكون عنده ذل للحق كله لكن ناقص في الحق، ناقص في الحق، يكون عنده من النبوة مثلا صلى الله عليه وسلم، ولكن أعمال القلوب لها أهمية عظيمة. ونحن دائما نكرر عليكم وهو تكرار على أنفسنا في الواقع أن الإنسان يخلص أعمال القلب وأقوال القلب واعتقاداته وأعماله تحركاته. نعم. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من اعتقاده وأقواله والقلوب، والحب والخوف والرجع والتوكل والاستعانة وما كذلك، والإخلاص أيضا هو من أعمال القلوب. أنا دائما نكرر عليكم الإهتمام بأعمال القلوب، وأن الإنسان يحرص عليها غاية الحرص أكثر من الحرص على عمل البدن وقول النساء، لأنه إذا صلح كما قال صلى الله عليه وسلم إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، عليك بالقرآن والسنة، هذا هو الدواء. القرآن والسنة هو الدواء، والرجوع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لنعرف أحواله وصدق وسلام وأقواله وجهاده ودعوته، هذا مما يعين على صلاح القلب. ثم مما يعين على صلاح القلب مثل ما قال المؤلف مصطلح ان الانسان يعرض عن السنه، ما يجعل له هما، ما يجعل لها هما في قلبه اطلاقا الا مقدار ما يقوم به اوجهه ودينه، بمعنى انه ما يبتغي قلبه الدنيا ابدا، يبتغي النصارى دابين ولا دين، ودي حصل المال في القلب. نعم، ولا رأى أصحاب الأموال الذي يتقطع القلب حسرات. نعم، ولا ومع ذلك ما عنده مال، يعني مهم معنى وجود المال جوب الإنسان يدور على من يتعال قلبه، فالقلب غير الوجه، القلب غير الوجه. ولهذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العوش عوف الآخر، لبيك إن العوش عوف الآخرة. كيف لبيك؟ يعني أجبت، لأن النفس قد تشهد شوفا بأعجبه فتبعه، فيقول لبيك يعني إقبالا إليه وإجابة له. ثم يسلم النفس، يطمئنه، يقول له إن العوش عوف الآخرة، وهذا هو الحق. عيش الدنيا مهما كان في وفائه ومهما كان فيه من الأنس والسرور والفرح، فهو ما يساوي أنس المؤمن لحظة واحدة في الإيمان والإقبال على الله أبدا. وهذا أمر لا نشك فيه، مجرد وقول بعض السلف دواء علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه وجردون عليه بالسير، الملوك وأبناء الملوك مهما أثر منه مجرد الدنيا. نعم، ولو يعلمون ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، لأن سرور القلب بالإيمان والتقوى غير سروره بكثرة المال أو بحسن القصور أو بالسيارات الفخمة أو بالزوجات الجميلة وما أشبه ذلك. نعم، وليس الوقت بعض الناس يكره حسن السرور بالمال. نعم، يكتبوا أن هو هذا المال، هل يمكنك مثلا هو مال الصور؟ هو على كل حال نعم المال الصالح بالرجل الصالح. أنا قصدي أنك ما تبقي نفسك قلبك الدنيا، وما تقول لا تعمل بالدنيا، هذا عمل بالدنيا وباعوا واشتروا، لكنها في أوجوههم ولست في قلوبهم، ليست في قلوبهم. المهم مثل ما قال رسول الله قال وما لا فلا تتبعه نفسك، لا تخلي نفسك دائما متعلقة بالمال، إلا شيء تقيم به عوضك وتقيم به حاجاتك وتستغني به عن الناس، أو تكتسبه لتتقرب به إلى الله. فأنا كما أني مثل كما أن هذا الشخص يطلب العلم وينتفع به وينفع، فهذا ربما يوجد إنسان عنده المال يطلب المال لينفع به وينتفع به وينفع. فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، أحدهما صاحب علم يعلم الناس، والثاني صاحب المال ينفقه في سبيل الله. نعم، وفينا ينفعه فالمال والعلم، لكننا قصدي أن من أسباب صلاح القلب أن لا تشغل قلبك بالدنيا، لا تشغل الدنيا. يعني ما هنا شيء يغبط عليه الإنسان إلا هذا الأمر. والحسد هنا حسد الغبطة، مهم أن يستحسن إلى من الله أعطاه هذا الشيء وهو يستحسن ويقول بين هذين. إيه يخاف، إيه في الشيء. ما استطاع الرجل قال وأن عندي مال فلان لعملت فيه عن فلان قال هما في الأجل سوى. قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الانتقال من المعلق من أحسن ما يكون. الأول الذبح لغير الله فنفس الفعل لغير الله، وهذا الذبح لله لكنه في مكان يذبح فيه لغير الله. واحد يذبح ترشية ولكنه في مكان يذبح فيه للأصنام، هذه صورة المثل. لنفرض إن في مكان حوله قبر أو صنم يذبح الناس عنده بهيمة الأنعام يتقربون بها لصاحب هذا القبر، فأردت أن تذبحه لله عز وجل في هذا المكان، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. لا يجوز لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال. أنت الآن ظاهر حالك أنك موافق لهم ومشرك لأنك بلحت في هذا المكان الذي لا يذبح فيه إلا لله، الذي يذبح فيه لغير الله. وربما أن الشيطان يدخل في قلبك نية سيئة ويكون اعتقاد منك أن ذبح في هذا المكان أفضل وما أشبه ذلك، وهذه لا شك أنها خطر على قلبي الإنسان وفي جهاته. فالمهم أنه ما يجوز الإنسان يذبح لله في مكان يذبح فيه وغير الله. قال الله قال المؤلف وقول الله تعالى لا تقل فيه أبدا لمسجد أخصص على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. قوله تعالى لا تقوم فيه الضمير يعود على مسجد نبي، لكن هذا المسجد النية فيه فاسدة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله غير بالله، تلك النيات اتخذوه غرارا لمسجد قبى وهو حول مسجد قبى قريب منه، وقد أرانا بعض الناس في مكانه مدعو جدالا يطرف حائط حول المسجد قبى. هذا المسجد اتخذ ضرارا او مضاره لمسجد قبى، ثانيا كفرا بالله لانه يقرر به الكفر والعياذ بالله لان الذين اتخذوه منافقون، والثاني تفريقا بين المؤمنين، بدل ما يصلي في مسجد قبى صف او صفين يصلي فيه نصفا يروحون الباقون الى المسجد الاخر. والشرع له نظر في اجتماع المؤمنين وإرصاد لمن حارب الله ورسوله، وقال إن في رجل ذهب إلى الشام وهو فاسق وأنه كان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا المسجد مراسلات، فكانوا جعلوا هذا المسجد لتوجيهات منه ويجتمعون فيه بتقرير ما يريدونه من المكر والكيد بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويقول الله وقال الله تعالى وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، هذه جنة المنافقين، جنة المنافقين الأيمان الكاذبة، يحلفن إن مخففة من الثقيلة نافية. الدليل وقوع الاستثناء بعد إن أردنا إلا الحسنى، ما أردنا إلا الحسنى، والجواب على هذا اليمين الكاذب والله يشهد إنهم لكاذبون. الله بجانب المنافقين يرسل الله الشهادة والحكمة من هذا لأن ما يصرونه في قلوب ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب، فكأن هذا المضمر في قلوبهم بالنسبة إلى الله كأنه أمر مشهود يرى بالعيان. نعم، لهذا قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في سورة المنافقين، وهنا قال والله يشهد إنه لكاذبون، ثم قال لا تقم فيه أبدا، ولا ناهي وتقم في المضار المسلم بلا ناهي ولم تسمه قولوا وقمي في بويك وأن تسمه حرف الواو. لا لا لا ما شفت من البدن في بويك الله على مجال نسكتون، لكن حذف الواو لأنه لما خسن آخره وواو ساكنة حذف. قال لا تقم فيه أبدا أبدا، وهذه إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجدا فاخرا يا رب الله، ما يمكن من قبل مسجد لنا لمسجد أسس على التقوى ألم هذه الابتداء، ومسجد مرتدى وخبره أحق أن تقوم فيه. وفي قوله لمسجد أسس على التقوى في هذا التنكير تعظيم، تعظيم بدل قوله أسس على التقوى أو جعلت التقوى أساسا له فقام عليه على التقوى، أحق أن تقوم فيه يعني من هذا المسجد الضرار أحق. الظاهر والله أعلم أنه من الحقية الواجبة يعني أوجب، أما ذاك فليس له فليس بجائز أن تقوم فيه، ثم قال فيه الجنة يحبون يتطهرون. المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وبينا أن هذا يعني مسجد الضرار، وأن وجه المناسبة أنه لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، ونهى الله تعالى رسوله أن يقوم فيه، كان فيه دليل على أن كل مكان يعصى فيه الله عز وجل فإنه لا يقام فيه، لا يقام فيه. فهذا المسجد متخذ للصلاة لكنه محل مال فلا يقام فيه الصلاة. هذا المكان لو أراد الإنسان يذبح فيه وهو مما يذبح فيه بعض الله كان ذلك حراما، لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار الذي فيه معصية الله. و قد نكملنا كلام على الآية إلى آخرها، لأن المعبر يقول الآية ومثل مسك على الصراط من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه أي في هذا المسجد رجال يحبون أن يتطهروا وخلاف مسجد الضرار فإن فيه رجال كلهم ذكر كما وصفهم الله به في قوله يحدثون الله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرض عنهم فأعرضوا عنهم إنهم ذكر. فالمنافقون ذكر، وأهل مسجد قباء يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. وقوله يتطهروا يشمل طهارة القلب وطهارة البدن، طهارة القلب من نسر والنفاق والفقد والغل وكل ما يروح القلب، وطهارة البدن من النجاسات والأخبار. والله يحب المتطهرين، أصلها المتطهرين، لكن أضغن السفاء بطاء وعمرة تصريفية معروفة. وقوله يحب هذه محبة ثابتة لله عز وجل حقيقة، يحب حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. وأهل التحريف يقولون المراد بالمحبة إرادة الثواب أو إرادته، يفسرونه إما بالفعل أو بإرادة الفعل، ولا ريب أن هذا خطأ، وأن الصواب إخوات محبة الله سبحانه وتعالى، ولكنها ليست محبة المخلوقين. قال وعن ثابت بن الضحاك. نعم أين أين صحيح، وأن هذا مكان يعصى فيه الله عز وجل، هذا المكان والله نهى نبيه أن يقوم فيه. المكان الذي يضع فيه إلى الله مكان يعصى فيه الله، فينهى أن يتعبد الله فيه، كما نهى أن يتعبد الله في الصلاة في مسجد الصلاة. نعم أصباب الكنيسة تقدم من أصباب عن العلم فيها، وأن صحيح ما ذهب عمر من عمر أنه ظلم يكون فيها صور صلاة الحديث. نعم ضمن بل هي محل معصية، أقول أنها محل معصية وهذا محل إشكال، لكنه يمكن المجاب عنه، وأن هؤلاء الذين يعصون الله يعتقدون أن هذه عبادة وهم يمكنون منها، هم يمكنون منها لأن الإسلام يقرهم على هذا العمل كما هو معروف بالجزية. وبخلاف هؤلاء أن هؤلاء ما يقرون على النساء. نعم أقول ربما يكون هذا الفرق. وعن ثابت بن الصحاح رضي الله عنه قال نبر رجل أن ينحر إبلا ببوان، نبر أن ينظر بمعنى الإلزام والعهد، الإلزام والعهد، وهو اصطلاحا إلزام المكلف نفسه عبادة غير واجبة، إلزام المكلف نفسه عبادة غير واجبة. بعضهم يقول ما نحتاج أن نصلي غير واجبة، وأنه إذا نبر الواجب صار واجبا من وجهين، من جهة النظر ومن جهة أصل الصلاة. والنظر في الأصل مكروه، بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ولأن النظر إلزام للإنسان، إلزام لنفس الإنسان لما جعله الله في حل منه، ويكون في ذلك زيادة التكليف على نفسه. ولأن الغالب أن الذي ينظر يندم وتجده يسأل يريد الصلاة مما نظر لفقره عليه ومشقته، ولا سيما ما يفعله بعض العامة مرض أو تأخر له حادث يريدها يجده ينظر، كأنه يقول إن الله لا ينعم عليك بجلب الخير أو دفع الضرر إلا بهذا النظر. وقوله إبلا بإدوانه، الإبل اسم جنس لا واحد له من لفظه، لكن له واحد من معناه. مش واحد من معناه؟ بعيد. وقوله ببوانة الباء بمعنى في، فهو الظرفية، والمعنى بمكان يسمى بوان. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل يسأل ويوفي بنذره، فقال هل كان فيها وثن من أوثان جاهلية يعبد. الوثن كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر منحوت أو غير منحوت، سواء كان مخلوقا لله سبحانه وتعالى أو غير مخلوق. وثنًا يختص بما صنعه الآدمي. فالوثن إذن كل ما عبد من دون الله فهو وثن. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، قولها جاهلية نصف لما كان قبل الرسالة، وسميت بذلك لأنهم كانوا على جهل عظيم. وقوله يعبد صفة، وقوله وثن وهو بيان للواقع، وأن الأوثان هي التي تعبد من دون الله

والذي يحكم الوفاء به نذر المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وهنا قال لا وفاء لنذر في معصية الله. والذي يجري نذر اليمين هو نذر المباح ونذر اللجاج والغضب، يسمونه اللجاج والغضب وهو مراد به اللجاج والغضب. نذر المباح، مش مثل نذر المباح، مثل قال لله علي نذر ان البس هذا الثوب، هذا نذر المباح، لبس الثوب هذا المعين ان شاء لبسه وان شاء ما لبسه. فهذا حكم اليمين، إن شاء لبس الثوب وإن شاء لم يلبسه وكفر كفارة اليمين. نذر اللجاج أيضا يجري مجرى اليمين، وهو الذي يقصد به معنى اليمين، يقصد به معنى اليمين يعني أنه يقصد الحق أو المنع أو التصديق أو التكليف. له طاعة فيخير بين فعله وكفارة اليمين. مثاله قال لام إن اليوم حصل كذا وكذا، فقال الآخر لم يحصل. إن كان هذا حاصلا فلله علي نذر أن أصوم سنة أو أصوم شهرا. نعم، هذا مش الغرض من هذا النذر؟ نعم، الغرض التخفيف. ويقول المكاذب إن كان هذا حاصل فلله علي نذر أن أصوم شهرا. فهنا تبين أنه صادق، تبين أن المخبر صادق. الناذر حنث ولا لا؟ حنث. يخير الآن بين أن يصوم شهرا أو أن يكفر كفارة يمين، أو أن يكفر كفارة يمين، لأنه إن صام شهرا فقد وفى بنذره ولا حنث، وإن لم يصم حانث، والحانث باليمين يكفر كفارة يمين. ومثل أيضا لو نزل ضيفا على شخص وأراد أن يذبح للضيف ذبيحة، وقال إن ذبحت الذبيحة لله على نذر إني لأصوم شهرا، يقول لصاحب المنزل مش غرضه؟ لجنمتنا، لأنه هو راح يذبح يسلفه في شهرين، لكن صاحب المنزل ذبح، فماذا يصوم؟ نقول لهذا الناذر إن شئت فصوم شهرين، وإن شئت فأطعم إذا كفر كفارة يمين. لأن الله يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فتان يراث أبوابك والله عفو الرحيم قصرت الله لكم فحلت عينه فجعلها الصحيح يمين. والنظر إيجاب وهو بس عكس الصحيح. طيب، بقينا في نذر المعصية ثم لا يوفى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله، ولكن هل يجب عليه أن يكفر ولا ما يفعل؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم لا يوفي بنذر المعصية وعليه كفارة يمين، لأنه نذر ولم يفي، نذر ولم يفي، فإذا نذر ولم يفي فهو كفر. وقال آخرون لا يجب عليه كفارة يمين، لأن الله تعالى إنما ذكر وظن النبي صلى الله عليه وسلم انه بكر ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصي. ولكن المشهور من مذهب الامام احمد انه يكفر كفاره يمين. واستدلوا بحديث ورد في السنن ان النبي عليه الصلاه والسلام امر في نظر المعصيه ان يكفر كفاره يمين. وهذا احوط اذا كفر فهو احوط لا سيما وان فيه مصلحه رابعه وارضع به المرء ان ينظر نظر المعصيه. لا الحديث فيه ضعف. نعم الحديث هو في الصراط هو فيه ضعف. مين ومع العلماء اختلفوا في الصحابي ورغوا في تحسينه. انا اقول لك ما تعمل ابن الامام احمد لكن بعضهم يقول الثاني ما يكفر ورعب الحديث وقوله ولا فيما لا يملك ابن ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا وفعل ولا وفعل نذر فيما لا يملك ابن آدم يملك ابن آدم. مش مثال فيما لا يملك الذي لا يملكه يحتمل معنيين. أحدهما ما لا يملك فعله شرعا ما لا يملك فعله شرعا والثاني ما لا يملك فعله قدرا. كل ما يملك الذي لا يملك فعله شرعا مثل لو قال لله علي نذر أن أعتق عبد فلان يصلح وراء بل ما يملك ولو أعتقه ما أعتق. والذي لا يملك فعله قدرا قال لله علي نذر أن أطير من عنيزة إلى الرياض أطير مو بالسيارة بدين يملك هذا من هذا ما يملك. ما حد يقول بديه من هذا الأبياء. طيب لو قال لله علي نذر أن أصعد السماء مثله ولهذا الفقهاء يمثلون لهذا بالمستحيل يمثلون بهذا بالمستحيل. نعم لكن على كل حال الآن الطوران بالوسائل ما أعرف من هي. نعم أكبر. نعم أولاً سؤال أنت محقق مدقق هو مر علينا في هذه المسألة. لا لا إن هل الخبر الجار نزول نفسه أو متعلق أول نزول إنها في خلاف في خلاف. بعض العلماء يقول نفس الجار نزول هو الخبر نفس الظرف إذا كان ظرف هو الخبر وبعض يقول إن الخبر محذوف وهذا متعلق به وان مثلا سواء قلنا ان هذا هو الخبر نفسه او انه ضال على الخبر انما هو الذي يقوم به الكلام يجوز. طيب يستفاد من هذا الحديث ما ساقه المؤلف من اجله وهو انه لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. والحكمه من ذلك امران أحدهما أن ذلك يؤدي إلى التشبه بهؤلاء الكفار والثاني أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل لأن من رآك تذبح في مكان يذبح فيه المشركون يظن أن فعل المشركين جائز وصحيح ولذلك ذبح في الثلاث. ففيه محورة، المحور الأول أنه يؤدي إلى التشبه بهم إن لم يكن تشبه، والثاني أنه يؤدي إلى الاغترار بفعلهم، لأن من رآك تذبح في هذا المكان ظن أن هذا الفعل خفيف ولا ريب أن هذا محرم. ثم إن فيه أيضا محورا ثالثا، وهو أن هؤلاء المشركين سوف يقوون على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثله، إذا رأوا من يفعل مثله. ولا شك أن تقوة المشركين من الأمور المحظورة، فإن الله يقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فإغارة الكفار من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل. نعم. قول يا عبد على الخلاف الموضوع الخلاف. نعم. نقول في هذا الحديث في هذا الباب مسائل. المسألة الأولى يقول تفسير قوله تعالى لا تكن فيه أبدا، وقد مر عليه تفسيرها، والضمير يعود على مفهوم الضرر. والثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض وتوارث الطاعة. وشو؟ أنها حرم النزع الوفاء في هذه الأرض لأنه تكتب معاصي كثير. أنه لما كانت هذه مكان الشرك حرم أن يؤدي الإنسان على وضع يشبه الشرك به، لأن الضرب في هذا المكان وهو بحور أو ضرب مشابه للمشركين في عملهم، مشابه للمشركين في عملهم. والضرب في هذا المكان وفيه صنم مشابه للمشركين في بعضهم هذا الصنم. نعم. طيب. نعم. وكذلك الكفارات. وبهذا يمكن أن نعرف أن يزور الإشكال في نسأة الصلاة في الكنيسة، فإن نسأة الصلاة في الكنيسة وإن كانت صلاة لكن صلاة أهل الكنيسة فيها تخالف صلاة المؤمنين، صلاة الإنسان الصبح عندهم وهو العمل، وخلاف الضبط بغير الله، وخلاف الضبط في مكان يطبق فيه بغير الله فإن العبادة، فإن الفعل جنس واحد، الفعل واحد في جنسه ونوعه. طيب على هذا لو أراد الإنسان أن يصلي في هذا المكان الذي يطبق فيه بغير الله من يوضع يجوز ولا يجوز؟ لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان. وفوضى المعصية الطاعة تؤثر في الأرض، لا الطاعة تؤثر في الأرض. وش تؤثر؟ قال العلماء المسجد القديم أفضل، المساجد أفضل من الأسواق، والقديم منها أفضل من الجديد. فإذا صار للطاعة أثر في المساجد. الثالثة ربط المسألة المشكلة إلى المسألة البينة هو أبو الإشكال. وهو المسألة في الآية، لا تقول في الآية، لا تقول في الآية، لا تقول في الآية. فهذه بين ربها يعني قارن أو كون المسألة في هذا رب المسألة المشكلة إذا مسألة بين هو ظلم يعني بس استفسار الرفض يا سلام الله لأن هذا الأمر مفهوم لا أشوف ظاهر أنت آخر شيء وما بقى حد لأن هذا إجابة مكررة نعم ظاهر بناء التمسك وأنهم دعوا أنه يعني ولكن من بناه نفسي فهو نفسه أن يجيب أو لا يجيب وهذا الثلاث في هذا المسجد ولكن فيه مسألة واضحة وهو مسجد قضاء وهو مسجد يعني أصبح على الشفة من أول يوم فلا تصل في هذا المسجد وكن في هذا البوض هو فيه الصرف عندكم أنا أقرب شيء عندي ما قرره غاني ثم ربما بيّن له الحكم في نفس الصرف بس إننا ما عندكم بصحكم ما بتكلم عن الصرف ما بتكلم عن الصرف ولا كذلك أسلسل عزيزي ما بتكلم عن الصرف ما بتكلم عن الصرف ما تكلم الله أعلم أنا ما أخذ ما أدري مزيني لكن أقرب شيء عندي إني ترك إنه ربي مثلا مشكلة لأن المنع مثلا من الضبط في هذا المكان أمر مشكل لكن الرسول بيّن بالتفصيل أو بالاختصار الرابعة اختصار المسلم إذا احتاج إلى ذلك رابعة هذه واحدة أن النبي عليه الصلاة والسلام استفسر ولكن السؤال الآن هل يجب عليه أن يستفسر إذا وجد الاحتمال أو في كل حال إذا وجد الاحتمال أما في كل حال لا لأننا لو مثلا النبي نستفسر كل واحد يسألنا عن مسألة بيع نقول له هل الثمن معلوم هل المثمن معلوم هل وقع معلق أو ظل معلق هل وقع بعد أذان الجمعة الثانية أو لم يقع نعم ولا بغينا نسيهم مسألة بسيطة ناخذ مجلدات ولا لا لكن إذا كانت المسألة فيها احتمال يجب الاستفسار مثل لو قال لك إنسان مات ميت عن بنت وأخ وعم شقيق. بنت وأخ وعم شقيق. عن من؟ عن الأخ. عن الأخ يدي. إن كان الأخ من أم سقط والباقي من عم شقيق. إن كان الأخ لأب أو شقيق أخذه وسقط الأخ. هذه الآن كون الرجل يقص ضوانه ما يولد الاشكال أو الاحتمال يولد ذلك. ولهذا استفصل الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم رحمه الله يقول استفصال المسكي متى إذا احتاج إلى ذلك وإلا فلا يظهر. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. وقوله أوفي بنفسه. السادسة المنع منه ولكن لاحظ إذا خلا من الموانع سواء كانت الموانع واقعة أو متوقعة. فالواقعة مثل أن يكون فيها وثن أو فيها عيد من أعياد الجاهلية، والمتوقعة ما يخشى أن يكون فتح باب لتعظيم هذا المكان، فإن خشي ذلك كان ممنوعا. فاضرب مثل واحد بدا إلى بغى يضحي يطلع يضحي عند الجبل، يجوز هذا ولا لا؟ وفي الأصل جائز، لكن إذا كان يخشى أن العوام يقولون لولا أن في هذا المكان مزية ما راح هذا الرجل يذبح هناك، إذا كان يخشى من المحظور ولو متوقعا منع. السادسة المنع منه يعني من تخصيص البقعة إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. من يحصل ولو بعد زواله؟ من قوله هلكة. كان هذه فعل ماض، كان فعل ماض، هل كان فيها وثن؟ فعليه يقول ولو بعد زواله. طيب بعد زواله مش المحظور؟ أطلعوه يخشى أن يعاد.